هذا الأمر حدث يعني من الفساد الذي حدث في هذه الفتنة هو أنه بعض النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب يعني من طرف هؤلاء الذين صعدوا من جبال. نسأل الله العافية. فكثير منهم حاول وبعضهم أصدر فتوى عندنا جواز الإجهار. جواز الإجهار في مثل هذه الحالة. يعني وهي أن هؤلاء الفتيات اغتصبن. والآن وقعنا في هذه مثل هذه المشكلة. كثير منهم افتاؤهن هؤلاء المغتصبات افتاؤهن بإجهاض الحمل صحيحة ما لم يبلغ الحمل 4 أشهر لأنه إذا بلغ 4 أشهر نفخت في الروح ولا يمكن إسقاطه. أما قبل ذلك فإسقاطه أولى من إبقائه. نعم.